افترت دغيا ويل بخور وراد اسغغ العيد اشكو لنسرة الحب الحرز ترى القلوم وراكو احتجت ندوري صال بحور احد رهنا وديها الكير شمام اي اي اي اي زيني افترت دغيا ويل بخورة وازيني افترت مرد أسقغ العباش كل السحرة أسيني افترتي دم يا بالخور مرد أسقغ العباش كل السحرة جد ندوري صال بحورة فهزيني افترتي دغيا بالبخور ولا تسقى العيب اشكو الاسفر واحد رهنا وديها لك يا يرشمنا ما دار دفوسي بان ما فرشمنا فهزيني افترتي دغيا بالبخور ولا تسقى العيب اشكو الاسفر وابو ترياني كود ما رايت صوب ينا المسكين تقهر المسكينة صرميني